مفارش السرير المرسوم عليها حيوانات او ميكي ماوس، نفس الكلام، نفس الكلام اللي قلناه، ان اذا كانت تمتهن يعني تدارس بالاقدام وتتعرض للتوسيخ ونحو ذلك، فالامر فيها يعني بين الاباحه والكراهه. وان كنا في الحقيقه لا نشجع على وجود الرسوم الكامله، يعني الحيوانات بصورها المعروفه، فهذا لا نشجع على وجوده بكامله، لكن اذا كانت راس في ناحيه والبدن في ناحيه اخرى فهذا لا باس به. اما مساله ميكي ماوس كما قلت انها ليست فيها مضاهاه، فالامر فيها هين ان شاء الله، لا سيما اذا كانت تفرش على اسره الاولاد ونحو هذا.